السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما. هذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس سلسلة العروة الوثقى، أصل دين الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بتوحيده. وقلت أتمنى أن أقول، هل أنت مستشعر كده فضل الله عز وجل عليك ان انت مسلم؟ سألنا من الحلقة اللي فاتت لحد النهاردة، هل مستشعر ان ده فضل عظيم جدا؟ هل مستشعر كيف ان الله عز وجل خصك بهذه الهداية؟ هل مستشعر ان انت بتقول لا اله الا الله في وسط ناس كتير قاعدين يدعوا آلهة اخرى غير الله عز وجل؟ اللي بيقول عنده ولد، واللي بيعبد وثن، واللي بيعبد، هل مستشعر هذه نعمة يحتاج المرء فيها الى شكر لتزداد؟ هذا هو اللقاء أيها الإخوة في مسألة ما معنى لا إله إلا الله. قلنا أصل الدين وأصول الدين، قلنا فضل لا إله إلا الله، قلنا إن هي أصل الدين ودللنا عليه. عايزين نقول طب معناها بقى إيه؟ إيه معنى لا إله إلا الله؟ خلي بالك في طائفة من الآيات والأحاديث هقولها لك، زي ما تعودنا كده نستشهد من الكتاب والسنة ونقول فهم العلماء اللي دي الكتاب والسنة. نحن اليوم إن الناس بتستشهد من الكتاب والسنة بمزاجها، وخلي بالك من المشكلة دي، بيدخلوا على الكتاب والسنة وليس مؤهلا ان يستدل، وبيحط الآية في غير موضعها او يلوي عنقها. انا كلمتك في المجلس بتاع اللي كلمنا فيه عن المذهب التلفيقي، ارجو انك ما تنسوش ابدا، وان شاء الله يكون لنا فيه يعني وقفة مطولة شوية، ان العلماء بقى اللي جم في التلفيق دول لازالوا الى اليوم. وانا عايز كنت انبهك على حاجة، اوعى تفكر ان التلفيقيين دول هتلاقيه راجل بقى ماسوني وراجل علماني وراجل، لا لا لا لا، لا انت هتلاقي منه راجل شيخ وبلحية لكن هو عنده قضية التلفيق، ان عايز اتقاطع مع هذه المذاهب الضالة، اتقاطع معاها واشوف صرفة عشان ابقى انا عايش، اقدر اعيش في المجتمع مع الناس، مش هقدر اخالف كثير من الناس ازاي. وربنا سبحانه وتعالى قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، لكن هو مش قادر يتحمل ده، وهذه غربه شديده تحتاج من الانسان ان يتحمل هذه الغربه. قال الذهبي رحمه الله في السير، كان رجل يطوف بالبيت ويطوف بجواره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسمعه يقول اللهم اجعلني من الاقلين، اللهم اجعلني من الاقلين، اللهم اجعلني من الاقلين. فتعجب عمر لما يدش حاجه ثاني غير كده، فاقترب منه وقال ايها الرجل انك لا تتجاوز ان تقول اللهم اجعلني من الاقلين. فقال يا امير المؤمنين اني سمعت الله عز وجل يذكر الاكثرين في القران بالضلال ويذمهم، كقوله عز وجل وان تطع اكثر من في الارض يضلوك. واما الله عز وجل فقد ذكر الاقلين في القران بالايمان. فقال عمر كل الناس يفقه الا انت يا عمر رضي الله عنه، يذم نفسه. عمر هو من رؤوس الفقهاء العلماء من الصحابه، لكن يذم نفسه. خدت بالك من ده؟ فانت هتلاقي ناس كتير مخالفينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرون من خالفه ولا من خذله حتى ياتي امر الله على ذلك. ده انت في حد هيخذلك كمان، لكن استمسك بالذي اوحي اليك، اوعى. كان الامام احمد في قلب المحنه وكان يخاف من الصوت رضي الله عنه، ومع ذلك كان بيقول ايه؟ يا امير المؤمنين ائتوني بكتاب او سنه اقول بها، مش هقول الا كده، مش هعمل الا كده. فنصره الله عز وجل وكان على ايه؟ على الجاده. فليس من يجعل العقيده نهجا الذي ينتمي اليها شعارا. خلي بالك من تكلفه هذا الامر، فان فيه الفوز والفلاح عند الله عز وجل. فهتلاقي في تلفيق كتير النهارده عايز يدخل عليك مذاهب اخرى، اصل معلش، اصل الميته، اصل الحكايه. خلي بالك من المثال، ما معنى لا اله الا الله اللي هو اصل دين الاسلام، ايه معناها بقى؟ خلي بالك، قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وأنا عاوزك تدقق قوي معايا في الآيات دي عشان هنطلع في النهاية التعريف، هقول لك العلماء قالوا التعريف إزاي من الآيات دي. يبقى إيه؟ إنني براء مما تعبدون، متبرئ من كل الآلهة الباطلة دي، إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره وجعلها أي الخصلة الحميدة التي هي أم الخصال وأساسها، وهي إخلاص العبادة لله، العبادة لله وحده، والتبري من عبادة ما سواه. كان لبالك سعد بفصل الآية إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سبيل، وجعلها كلمة باقية في العقل. احنا صدرنا بها سلسلة سلسلة العروة الوسط، ها، وجعلها كلمة باقية في عقله. السعد يقول ايه الكلمة دي؟ لا، هي رأس الخصال وافضل الخصال، اللي هي ايه؟ قال وهي اخلاص العبادة لله وحده والتبري من عبادة مسوى. التبرؤ من عبادة مسوى ده ضروري لازم، خلي بالك. وقال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده القلب حسن في الصفات سميع من أجل النطق وعليم من أجل المعتقد. يعني هو بيقول إيه؟ لما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده القلب، أم قال إيه؟ قال حسن اسم سميع عليم، والله سميع عليم، يعني ما نطقته بلسانك سمعه الله، وما أضمرته في قلبك وانعقد قلبك عليه، ده إيه؟ وانعقد قلبك عليه وانعقد قلبك عليه ياخذ اسم الايه؟ ياخذ اسم العلي. خلي بالك، خلي بالك من هذا المعنى. اللي انا عايز اقوله بقى من الايه هنا، اللي عايز اقوله من الايه هنا بقى انه شايف القرطبي قال ايه؟ ولما كان الكفر بالطاغوت والايمان بالله، اهو ده معنى لا اله الا الله. خلي بالك من هنا اهو، اللي هو النفي والاثبات. خلي بالك من خلي بالك من ده بقى، ده مهم جدا. طيب، وبعدين بيقول هنا ايه؟ بيقول قال وايه واعتقد حسن في الصفات سميع وعليم. وانا عايز انبهك على حاجه هنا مهمه خالص، عايز انبهك عليها مهمه جدا. ايه هي بقى الحاجه دي؟ ان هناك اشياء تنعقد في القلب، ينعقد عليها القلب فتنفعه في التوحيد او تفسد عليه التوحيد. اللي هم العلماء اللي بيتكلموا عن نواقض الاسلام من هذا البلد بيتكلموا عن النواقض الاعتقاديه. يعني هو بيبقى ماشي قدامك صراط سليم كده، بيعتقد بقلبه اشياء، ده ما حدش بيعرف عنها حاجه دي الا ان ينطق بلسانه، ما حدش بيعرف عنها حاجه. لكن خلي بالك انت شوف ماذا انطويت عليه في قلبك، يعني شيء طبعا في منتهى الخطوره. خلي بالك ده بين قوسين يعني. طيب، وقال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خلي بالك أصل دعوة الأنبياء هو. قال القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل، الإمام القاسمي صاحب محاسن التأويل، قال لم يزل الله تعالى يرسل إلى الناس الرسل لذلك منذ ظهر الشرك في بني آدم من عهد نوح أول رسول أرسله الله إلى الأرض إلى زمن خاتم النبيين صلوات الله عليه وعليه، ودعوة الكل واحدة، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فخلي بالك هو قال إيه بقى القاسمي رحمه الله؟ قال دي دعوة الأنبياء جميعا. طب ما هي دعوة الأنبياء؟ هو هنا ما قالش لا إله إلا الله، قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ده إخوة اسمه تفسير لا إله إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خلي بالك مش اعبدوا الله لوحده زي ما حاجة، بس أنا عايزك تركز على المعنيين دول لحد ما هيظهر إن شاء الله يوضح أكثر من كده كمان. وقال الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. ونفس المعنى ده والذين اجتنبوا الطاغوت، احنا فاكرين لما قلنا في الاول ان كلام الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان لما اتكلم عن الاجتناب قال هذه من اقوى الالفاظ في البعد عن الشيء. لما اتكلم عن اجتناب الخمر وكده قال دي اقوى الالفاظ في البعد عن الشيء، ان تكون في جانب وان يكون الطاغوت عباده غير الله في جانب اخر. خلي بالك من المساله دي. طيب، وقال تعالى فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. قال القرطبي رحمه الله سن الله عز وجل في الكفار سنة أنه لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب، وأن التوبة لا تقبل بعد رؤية العذاب وحصول العلم الضروري. طيب إيه الشاهد من كلام الخرطوبي؟ قال لا ينفعهم الإيمان. الله، يعني اسم الإيمان اللي هو إيه الإيمان ده؟ اللي هو إيه الإيمان؟ ربنا فسره بإيه؟ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا. بعدين قال ربنا إيه؟ قال فلم يكن ينفعهم إيمانهم. اللي هو إيه بقى؟ آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. هي قضية احمدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والذين اجتنبوا الطاغوت أي عبدوه وأنابوا إلى الله، هو نفس المعنى. خلي بالك النفي والإثبات نفس المعنى، لأن هيجي بعد كده نقول إن أنا لما أقول لا معبود بحق إلا الله، لا ده أنا عايز أزود لها حاجة بقى. لازم عايز أزود حاجة تانية بقى. ليه؟ لأنه لازم حين تثبت العبادة لله تنفي غيره، ده معنى الحديث كما سأبين لك إن شاء الله. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال الإمام قال بعض أهل التفسير قالوا في قول من قولين يعني قالوا أن الذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قال الذين معه دول الأنبياء كل الأنبياء دعوة واحدة، ها إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. خلي بالك إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. وخلي بالك كفرنا بكم يعني تبرأنا مما تعبدون وتركنا ما تعبدون ولا نسير خلفكم فيما تعبدون. خلي بالك كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. طبعا هنا عايز احط بين قوسين كفرنا بكم مش يعني كفرناكم، لا. عارف ليه؟ لان التكفير حكم شرعي، انما في قدر بالفطرة هبين لك عليه بعد كده. فالتكفير حكم شرعي بالاجماع، فلذلك ما يبقاش ما يقدرش الانسان يعرفه من نفسه، لكن يعبر عنه يقول ايه؟ يقول ماليش دعوه بيك مش حبش وراك، انا كاره لما انت فيه. هو ده الجزء الفطري اللي موجود في الانسان دي كده. عشان كده زي ابن عمرو بن نفيل لما جاتش دعوه الانبياء وهو موجود ولا حاجه، وكان في فتره من الرسل وكل حاجه في ده الفتره، وكان من الموحدين زي ما بيقولوا اهل التاريخ، يقولوا اثار للموحدين قبل البعث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان زي ابن عمرو بن نفيل موجود قبل ان ينبه. النبي كان موجود بس لسه ما نبهش، لكن زيد بن عمرو النفيلي موجود يسند ظهر الكعبه كده ويقول يا معشر قريش ليس فيكم احد على مله ابراهيم غير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مفيش حد فيكم يسير على مله ابراهيم، ما ورثتموش مله ابراهيم، ما حدش خالص الا انا اللي انا اعرفه من ده. ده مش معناه ان الباقي ان كل اللي حواليه هو عايز تستقصيه، ده بيكلم الفئه اللي بيكلمها بس، لان في ناس بتفهم الكلام ده غلط. وانا مش عايز اعرج على قضيه، لان احنا هنا لازم نتكلم كلام وسطي، يعني عايزين نرجع بره الطرفين، لا يبقى في غلو ولا في ارجاء. خلي بالك فيقول لك ده هو بيكلم الناس كلها، لا ده بيكلم الفئه اللي قدامه. ليه بقى؟ لان هو زي ما ذكر برضو اهل التاريخ كان معاه اثنين ورقه من نوفل احدهما، قالوا احنا لسنا على على على على مله هؤلاء على قريش وما يعبدون، وهنخالفهم كمان وهنقول لهم الكلام، فآذوهم آذاء شديد زي ما قال سعيد بن المسيب رحمه الله وفي الأثر وكده. لكن هو الإنسان ما كانش يعرف من اللفظة دي إلا عرفها بالشرع، فلذلك بيعبروا عن الإيه؟ عن البغض العام اللي هو لابد أن يكون موجود موجود عندك في فطرتك. فقال إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. اللي عايزينه هنا إيه؟ إن براء منكم حتى تؤمنوا، آدي معنى لا إله إلا الله، البراءة والإثبات، النافي والإثبات، خلاص؟ وقال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طبعا ده برضه ذكرناه في أول العروة الوسطى، إن بقى زي ما قال سيدنا إبراهيم النخعي ومن يأمن البلاء على نفسه بعد الخليل عليه السلام. مين يأمن بقى البلاء على نفسه بقى بعد سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الموحدين؟ كانوا خايف عشان يقع في الشرك، مش كده؟ لو بيتكلم حد يقول خلي بالك من الشرك، خلي بالك مثلا وحق لا إله إلا الله، يقول لك كلمة كلام دليل. متصور إن يعني إيه؟ إن المسألة يعني بسيطة جدا. لا يا فندم، ده أنت تتمنى إنك أنت ربنا سبحانه وتعالى يديك كده وإيه؟ وتموت على هذا الدين، ده الفتن عمالة وشديدة، وتدخل الإنسان ما بين جلده ولحمه وعظمه، نسأل الله عز وجل العافية. طيب هذه طائفة من الأحاديث في من الآيات وبعض التفاسير عشان نقول برضو نأكد على مسألة إن أنا يعني مش هقول لك بقى كلام من عندي. وتأتي أحاديث أيضا من السنة ثم يأتي كلام أهل العلم، لكن إحنا زي ما قلنا مرتبطين بالوقت القليل اللي قبل هذه الكلمة، فإن شاء الله عز وجل نكمل في اللقاء الآتي. أنا بس أتمنى إنك تذاكر الكلام ده كويس، لأن ربنا أمرك وقال كده فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأنت الآن بتتعلم لا إله إلا الله، ذاكر كويس قوي أصل الدين وزر أصول الدين، المذهب التلفيقي الخطير، المعنى ما هو أصل الدين ودليل إن ده أصل الدين وده أصل الأصيل، وبعدين معنى لا إله إلا الله النفي والإثبات، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بتوحيده وأن يمسكنا وإياكم بالعروة الوثقى حتى نلقاه مؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.